الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أصلي أخوة الكرام في سورة فصلت عند قول الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. موسى بن عمران عليه السلام كما تعلمون هو من أولي العزم من الرسل من أنبياء من إسرائيل ومن أول الأنبياء الذين أوتوا كتابا وشريعة خاصة، وهي كما لا يخفاكم الشريعة اليهودية والكتاب هو التوراة. ولقد أوتي موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه، يعني أتباعه بنو إسرائيل اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، اختلفوا في نبوته، اختلفوا في اتباع شريعته، وكان موسى عليه السلام يعني يتعب معهم كثيرا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى أنه كما تعلمون في آخر يعني الأمر قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فهو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني عالجهم وتعب معهم كثيرا. يقول الله تعالى هنا ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي أن الله تعالى يعني وضع يوما للحساب ويوما لمحاسبة الناس ومجازاتهم، وإلا كان الله تعالى عاجلهم جميعا بالهلاك. ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني لولا قدر من أقدار الله السابقة بأن لا يهلك الناس كلهم مرة واحدة لقضي بينهم، يعني لكان أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ووصفهم الله تعالى هذه الأمة قال وإنهم لفي شك منهم مريب، في شك من دين الله من رسالة النبي، في شك منه مريب، شك شديد التردد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذه من القواعد الكلية عندنا في الشريعة، أن من عمل صالحا فالعمل هذا الصالح لنفسه، فإنما يعمل لنفسه، ومن أساء كذلك فعليها، من عمل صالح لنفسه ومن أساء فعليها. لذلك يا أخواني الخروج من هذه القاعدة يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل. يعني مثلا رجل الآن يريد أن يعمل صالحا، لكن أجر هذا العمل الصالح يذهب لغيره، ما يسمى بمسألة إهداء الأعمال أو إهداء العبادة. الأصل أن هذا لا يجوز، لا يجوز، أن الله تعالى قال من عمل صالح فلنفسه. طيب واحد يبي يهدي غيره عملا صالحا، هل هذا يجوز؟ نقول الذي جاء فيه الأحاديث والآثار الاستثناء، جاء مثلا الاستثناء في الحج والعمرة والصيام الفريضة، إذا كان الإنسان عليه صوم فريضة وما قضى ثم توفي يجوز لوليه أن يصوم عنه، وجاء في الصدقة والدعاء. هذه خمسة أشياء ثبت فيها أن يجوز إهداء العمل، يعني يجوز الإنسان يتصدق وينوي بصدقته والده أو المتوفى، يجوز أن يعتمر وينوي به المتوفى وهكذا. إذا استفدنا من هذه أن الأصل في الإنسان أن عمله لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. طبعا من عمل الإنسان لنفسه الدلالة على الخير، يعني مثلا رجل صالح في نفسه وأصلح ذريته، كل أعمال ذريته تذهب إليه أيضا، يأخذ منها. لماذا؟ لأنه هو الدال على الخير. قال عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر كأجر من تبعه. رجل نصح أحدا فاستقام الرجل بسبب نصيحته، كلم إنسان على خطأ فتغير الخطأ بسببه، خلاص ويأخذها. فالدلالة على الخير تعتبر من عمله، صح أنها أن الذي يعمل آخر لكن هو السبب في هذا العمل. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك العكس، يعني الأصل الإنسان إذا عمل سيئة لنفسه إلا إذا كان دالا عليه، يعني من دل على ضلاله كان له من الوزر كأوزار من تبعه لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواني، يعني من توفيق الله للعبد أن تكون أوزاره لنفسه، ليس أوزاره يقتدي بها غيره، لأن إذا اقتدى بها غيره سيحشد كل أوزار من اقتدى به، وهذا خطير جدا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من وقف الأوزار. وقف الأوزار، كثير من الناس يا أخوان عنده وقف أوزار، نسأل الله العافية، يسوي له مثلا أغنية وتطير بها الدنيا ويسمعها الناس ويموت وأغنيته شغال والموسيقى الناس تسمع، ويبدأ أعوذ بالله عداد السيئات شغال، يفعل منكر من المنكرات ويدعو الناس إليه ويصنع شيئا. كم من إنسان مثلا صنع مثلا قهوة فيها شيشة وفيها كذا، ومات الرجال وعيال ولا زالت القهوة مستمرة والناس تحصد من ذنوبه ويذهب إليه في قبره. ولذلك يقولكم رحمة الله إنسان يموت فيموت سيئاته معه، ولا يكون عنده وقف الأوزار والعياذ بالله. ثم قال تعالى إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة، يعني ما أحد يعلم متى تقوم الساعة، وهذه قضية مهمة جدا. الله تعالى هو الذي يعلم علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وإن سويت علم في الأرحام، هذه سميها سماها النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب، ما يعلمها أحد إلا هو، خمسة. ولذلك الذي يحاول أن يعلم متى الساعة إنما يدعي علم غيب قد حجبه الله سبحانه وتعالى، حتى عن نبيه. جاء في الصحيحين كما تعلمون لما جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا جبريل يعرفها ولا النبي عليه الصلاة والسلام يعرفها، لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني ما من شيء في هذه الدنيا يكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم، يعني الله تعالى يوم القيامة ينادي هؤلاء الذين أشركوا معه غيره، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شيء، ما عندنا أحد، اعترفوا الآن إن ما في شريك أبدا، وكنا كل هذه كانت يعني من نزغات الشياطين التي أضلوهم بها. قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. محيص يعني مهرب، يعني أيقنوا في ذلك اليوم لما شافوا أن آلهتهم المزعومة لا تنفعهم، أيقنوا أنه ما في محيص ولا في مهرب. لا يسلم الإنسان من دعاء الخير. كثير في القرآن، بالمناسبة القرآن أكثر كتاب يتحدث عن النفسية الإنسانية وكيف التعامل معها وما هي طبيعتها. يعني من طبيعة النفس الإنسانية أنه لا يسهو من دعاء الخير، لا يسهو الإنسان من دعاء الخير، لا يتوقف عن دعاء الخير. طيب إذا مسه الشر ما يصير؟ قال وإن مسه الشر فيؤوس قنوط. إذا مسه الشر يصيبه اليأس والقنوط والجزع، طبعا إلا أهل الإيمان. أهل الإيمان عندهم يا أخوان هذا التوازن النفسي العجيب، يعني إذا أصابه الخير لا يبالغ في الفرح، وإذا أصابه الشر لا يبالغ في الجزع، فهو يحمد الله في الخير ويثني عليه وأن هذا منه سبحانه، ويصبر في الجزع في أثناء الشر، ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا يعني ابتلاء يكفر الله به خطايا يرفع به الدرجات. جاء في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن إذا أصابه خير حمد الله فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، إذا أصابه شر صبر وإن أصابه خير شكر فكان خيرا له. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على هذا التوازن في المواقف، قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني المؤمن الوحيد الذي عند هذا التوازن في التعامل مع الابتلاءات، سواء كان ابتلاء خير أو ابتلاء شر، يحمد الله ولا يفخر ولا يبالغ ولا يغتر إذا أصابه خير، وإذا أصابه شر لا يزع ولا ييأس ولا يقنط، بل يصبر ويدعو الله تعالى بالفرج. سبحان الله، في إحصائيات الانتحار أكثر، أقل أمة في العالم انتحار أمة الإسلام، لأنهم عندهم هذا التوازن في ردود المشاعر وفي الابتلاء. في الغرب يا إخواني تزعل منه حبيبته يروح ينتحر يذبح نفسه، والله شيء عجيب يعني. خلاص إيران الدين، في اليابان من أكثر الدول انتحارا، إذا فصل من عمله انتحر، إذا طرد من مدرسته انتحر، شيء عجيب، جزع غير طبيعي. ما كفار ولا يؤمن بآخرة ولا يؤمن دين، فهو يجزع إذا أصيب بأدنى مصيبة. لا ينسى الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيغوص قنوط. لعلنا إن شاء الله نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر عند الابتلاء والشكر عند النعماء، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.